بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك، في هذا الزمان المبارك، في هذا اللقاء المبارك مع إخوتنا وآبائنا، أن يجمعنا في جنات عدنين على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله رب العالمين، أن سقانا وآوانا وأعطانا من فضله العميم. نسأل الله الرحمن الرحيم أن يزد علينا بفضله وغيثه ومطره، وأن يجعله طيبا مباركا نافعا غير ضار. فالحمد لله أولا وآخرا. نعود إخواني وأبائي في الله إلى سلسلتنا، سلسلة شرح الأربعين النووية، أو بما عنوناه مع إخواننا إعانة المبتدئين على فهم الأربعين. كلنا مبتدئون في هذا الطريق. الحمد لله بفضله وتوفيقه وامتنانه وفقنا للخوض في 24 حديثا، أكملنا 24 حديث. الحمد لله رب العالمين، نكتب اليوم بإذن الله في الحديث 25، يعني الحمد لله أنا قبل النص. الحمد لله رب العالمين، ذلك فضل الله، اللهم زدنا من فضلك ولا تحرمنا يا رب العالمين. الحديث 25 حديث فضل الذكر وفضل تسبيح الله عز وجل وفضل الرجوع إلى الله عز وجل، أو بذكر الله وحمد الله وتسبيح الله وتهليل لله وتكبير لله عز وجل. أي كلام يذكر فيه الله عز وجل أو نبيه صلى الله عليه وسلم رغبة في الأجر، فكله كلام طيب وكله من محامد الكلام. قال عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: أوليت قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا إن الرجال أو الصحابة أو الأناس الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكيف لو وضعها في الحلال كان له أجر؟ حديث عظيم، رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه برقم 6 بعد 1000 في كتاب الزكاة، باب بيان أن إثم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. يعني الإمام مسلم رحمه الله الحديث له وضعه في كتاب الزكاة في باب أن الصدقة في كل فعل معروف. يعني الصدقة ليس معناها أن الإنسان يمد السوار، الصدقة هي في كل ما هو معروف، والمعروف مش معروف باللغة تاعنا زعما حاجة معروفة، معروف كما احنا نقولوا حاجة طيبة، حاجة فاضلة، حاجة خيرية، حاجة فيها أجر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما قلنا إخواني، راوي الحديث هو أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، شيخنا صلاح مرحبا. راوي الحديث هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، الحمد لله أننا عرفناه أظن مرتين أو ثلاث، يعني لعلنا نتكلم في مجمل الحديث أو منزلة الحديث، لأنه الصحابي الجليل عرفناه، نتكلم في مجمل الحديث أو بمفهوم أو فكرة العامة للحديث، ماذا يقصد بالحديث، ثم نخوض في بعض الكلمات المستشكلة، ثم نبدأ في جمل الحديث بإذن الله جل وعلا. هذا حديث عظيم ونفعه عميم، إذ يبين أن الطاعات في الإسلام متعددة، وأن أوجه الخير كثيرة، وأن الصدقة ليست بمفهوم واحد. الصدقة ليست بمفهوم واحد. هذا الحديث لو نبدأ نفصل فيه نجو بلي فيه فضل كبير ونفع عميم، ونجو فيه ما أرشدنا عليه الإسلام، ونجو بلي طرق الخير كثيرة، ونخلو بلي الصدقة ليست بمفهومنا فعندها عدة مفاهيم. ونأخذ كذلك فضل ذكر الله عز وجل، أنه بعد نأخذ في التكبير والتهليل والتحميد. قال ابن دقيق العيد رحمه الله عليه: وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النية في المباحات. هذا كلام عريض طويل في إحضار النية في المباحات. صلى الله عز وجل أن يجعلنا ذو نية صادقة صافية خالصة لوجهه الكريم. وأن إحضار النية واجبة في كل المباحات، وإنما تصير طاعات بالنيات الصادقة. حاجة مباحة بالنية الصادقة تحول لطاعة، حاجة عادية نديروها بعد نخوض فيها فصلوا عادية في كل ساعات يومنا. بالصح عادة عادية، نعم عادة، بل بعضها جرت أنها أقل من عادة، لكن لو استحضر فيها المرء النية صارت وكأنها عبادة. العادات في الحالة العادية لا أجر فيها، لكن لو أحسن الإنسان فيها النية رح يبدو الأجر فيها. أسأل الله أن يحرمنا ألا يحرمنا من الأجور. وقال ابن حجر رحمه الله وهو عن هذا الحديث أنه حديث عظيم لاشتماله على قواعد نفيسة من قواعد الدين، قواعد عظيمة سنخوض فيها رويدا بإذن الله. بعض الكلمات المستشكلة عن أبي ذر رضي الله أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة ناس، احنا تكلمنا إخواني قلنا لو جاء في معرض الحديث أنه جاء رجل أو جاء أناس أو جاء ناس نأخذهم مباشرة على أنهم صحابة، نبين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهدروا معاه وسألوا في أمور دين، هذا الصحابة لا نختلف فيه. لكن بعض الصحابة يختلفون كون مسكنهم أو كون سابقتهم في الإسلام أو كونهم أهل هجرة أو أهل أنصار، هذا من خلاف فقط يعني، وإن كان كلهم صحابة. لهذا قال العلماء لما جاء رجل أو جاء أناس أو أن أناسا نعتقد بأنهم صحابة مباشرة، بعض المتخصصين قال نعتقد أنهم صحابة من الأعراب، صحابة من الأعراب يعني صحابة لا يسكنون لا مكة ولا المدينة، يسكنون في الفلات والصحارى يعني في بلايص منعزلة في الصحراء وحدانيين كما احنا نقول دوكا خاوتنا الوالية، هذو ما الأعراب يعني منعزل عن الناس موش مخالط الناس، ممكن في شهر إلى واحد إلى اثنين. لهذا حتى أسلوبهم في الكلام عندهم أسلوب مخالف وأسلوب مغاير للذين يعيشون مع المجتمع. الإنسان الذي يعيش مع المجتمع محتف يوما بالناس تجد عنده أسلوب، أسلوب في حوار وأسلوب في كلام، حتى أسلوب في مقدمات الكلام. لكن هذا الأعراب أو خاوة نتاع الصحراء أو خاوة نتاع الجنوب أو كذا يصير ممكن يتلاقى مرة شهر معاك، كيف تلاقى معلم بديل يجي شيء حبيبك لحظة مسلم يجي مباشرة تحتك على حاسه وعلى مصلحته، لأنه يصير في لحظة في شوق إلى لقاء الناس. مش كما إنسان ديما معاه ديما معاه ديما معاه ديما شخصي في شخصي غدوة غدوة وإخلاص أسلوب اللي تعودوا ولي شيخ الشيخ خارج الله شيخ خارج استئناس محبة. لهذا قال بعض شراح هذا الحديث أن أناس يقصد بهم الأعراب، إلا أن الإمام البخاري رحمة الله عليه في سياقه في روايته لهذا الحديث قال إنهم صحابة رسول الله وهم المهاجرون الفقراء. هذا قول البخاري رحمة الله عليه. قول المفسرين وشراح الحديث قالوا أنه من الأعراب وتوقف صحابة، لكن البخاري رحمة الله عليه ونقول رضي الله عنه، كيف رضي الله عنه؟ رضي الله عنه أن علمه واصل إلينا، رضي الله عنه بعلمه يعني العلم تاعه أو صلينا رضي الله عنه. الإمام البخاري رحمة الله عليه قال أن أناسا في هذا الحديث هم الصحابة المهاجرون الفقراء. على من يتكلمون؟ يتكلمون عن الصحابة الأنصار الأغنياء. وبعضهم قال يتكلمون عن الصحابة المهاجرين الأغنياء. كان نحب نمد واحدة فائدة ونستفيد منها جميعا. أغلب المهاجرين من النبي صلى الله عليه وسلم فقراء، كانوا أغنياء، يكون ابن عفان كان عنده مال الدنيا رضي الله عنه، جهز الجيوش رضي الله عنه وأرضاه، لكنهم لما هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، تركوا أموالهم، تركوا ديارهم، تركوا ذهبهم، تركوا مشيتهم وهاجروا. فما كانت هجرته إلى الله ورسوله هجر في وقته، خلى من وراه، خلى خير عظيم. صناديد قريش راح يضربهم وراح يقتلهم وراح يهمشهم ويديرهم، انجو بريشك هرب هرب هرب. أول حاجة هرب يهرب النساء تاعه، وبعد حتى يهرب بالناس تاعه يهرب ما تاعه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، صحابي جليل أخذ أمواله من مكة وعين هذا النبي صلى الله عليه وسلم حكموه مشرك قريش. البارحة كنت عندنا فقيرا، قل لي بحثا عندك والو جاي هز المال هذا وتروح. قال أترون إن تركت مالي أتخلون سبيلي؟ قال الله من تحليك أعطينا صور تعبك وروح. خلى ماله وخلى العير تاعه مسجد الأموال كذا وكذا وراح للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا شنو؟ هذا في المدينة، هذا في غني حتى فقير. بعض الصحابة من فضل الله عليهم وحنكتهم جاءوا يتصدقوا عليهم الأنصار، قالوا جزاك الله دلني على السوق صحيح يتاجر. لهذا احنا لما جاء المهاجرون جاءوا فقراء، أن أنصار صحابتهم أنصار وإخوانهم لقوهم وقاسموا معهم المال والأكل والديار، حتى أن الرجل كان يقول لأخيه عندي امرأتين اختر أيهما وطلقها فتعتد وهي لك حلال تزوج بها. يعني أغلب المهاجرين هاجم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أيامهم الأولى هاجروا فقراء تركوا من عندهم. لهذا لما أذن الله عز وجل بفتح مكة رجعوا إلى أموالهم وديارهم، لكن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الهجرة. يعني إنسان ترك الدار تاعه تعالوا تفضل شيخنا لا هجرة بعد فتح، بارك الله فيك استغفر الله وتوب إليه. إنسان خلى ماله وخلى داره وراح هاجر لله وبعد يقول لي، قالوا هذه من بين الأسباب التي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجوع إلى مكة، مع أن مكة كانت أحب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لكن مادام هاجر الرب ولدين الله عز وجل نصرة لدين الله أقدرش أرجع النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قيل أنهم من الصحابة ومن المهاجرين الفقراء، هذا تعريفهم أناسا. قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور، الدثور هو جمع الدثر، الدثر وقيل هو المال الكثير، المال الكثير، الدثر هو المال الكثير. بخلاف نعم في اللغة الدثور والدثار والدثر، الدثور هو المال الكثير، المال الكثير. الدثار وهو عكس الشعار، احنا عندنا بنادم وش يلبس؟ يلبس حوايج، يلبس حوايج، حاجة الأولى اللي يلبسها كما احنا نقولوا في كل حم، حاجة الأولى خلاص، لثاني الحم، هذه تسمى الشعار. لماذا الشعار؟ قالوا تلمس شعر الجسم، حاجة الأولى تلك الحم كما نقولون، حاجة الأولى يلبسها والله سروال على الحم والله خاص، هذا تسمى الشعار في اللغة العربية. والدفاع هو الذي يليه، يعني الحاجة الثانية اللي فوق تلك وتلحم. كذلك الدفاع عنا يا أيها المدثر، يعني مغطي حاجة فوقانية، ما قالش الأولى لأنه مغطي في زوار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شيخنا صلاح دثروني دثروني بارك الله، يعني غطوني يعني يزيدوا عليا. النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف من ذلك، ليس من البرد، من هول ما وجده من الوحي، جبريل عليه السلام ينادي بعدها يا أيها المزمل خلاص قيل قيل زيد مد فائده قيل ما بين دثروني دثروني والله نزول يا أيها المدثر ونزول يا أيها المزمل قيل أنها ثلاثة أيام بالاثنين والخميس. النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى كان نبي أوحى الله إليه ولم يأمره بالتبليغ، لأن احنا مش نعتقد كل رسول هو نبي وليس كل نبي هو رسول. النبي أمر الله عز وجل مع عائلته أو مع نفسه، لكن الرسول أمره الله عز وجل بالجهر، قم فأنذر وربك فكبر، هذا أمر. قيل أنه يوم الخميس، يعني نزلت يا أيها المدثر اثنين، ويوم الخميس يا أيها المزمل اثنين وثلاثة ولا أربعة. هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا، يوم الخميس صار رسولا أمر الله عز وجل بالتبليغ. ثم قال النبي، ثم قال في الحديث: أوليس جعل لكم الله ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. في بضع أحدكم، بضع أحدكم قيل في تعريفها هي كناية الجماع، بضع هي كناية الجماع، وقيل تفصيلا هي الفرج، هي الفرج. البضع كناية في مفهومنا هي الجماع، العملية التي تحدث بالحلال بين زوجين، وقيل تخصيصا هي الفرج وهو المكان الخاص بالوطن، هذا في تعريفها. ثم قال: قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته؟ الشهوة وهي اللذة أو المتعة المؤقتة أو المتعة الزائلة، لأن الشهوة لا تدوم واللذة لا تدوم والمتعة لا تدوم. شهوته هي لذة ومتعة زائلة في دقائق معدودة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ أرأيتم لو وضع في الحرام، كلام ما فيه ما يحتاج إلى شرح أو كلمات، ما كان سنشرحه، سنحفظ أن نحصل على الكلمات وعليه فقط نشرحه بعد أن نخوضه فيه. أكان عليه وزر؟ الوزر هو الإثم والخطيئة، الوزر هو الإثم والخطيئة أو استحقاق العقاب. إنسان مأتوم لا نقول أنه يعاقب، نقول أنه يستحق العقاب. لهذا احنا ماذا نقول؟ الحرام هو ما امر الشارع باجتنابه فيؤجر تاركه امتثالا، تدعي لجر كما دير حاجه ماشي مليحة وامتثالا للرب تديها لجر، ويستحق العقاب تاركه. احنا ماناش مسيطرين على الناس، احنا ماناش ارباب على الناس، ما تخدرش تقول واحد انت والله غير يعذبك ربي، حرام علينا ما نجوزناش نقولوها، ولو تشوفوا قدام تسرق قول انت والله غتستحق العقاب، والله انت غير مفروض ربي يعذبك، لكن تقول انت والله غتتعذب ما تقولش الهضره، قول ها يعذبك ربي تستحق العقاب، ما تقول والله غير يعذبك ربي وما ادراك لعل الله عز وجل يغفر له، لعله بدمعه او استغفار في خلوه يغفر الله العذاب. لهذا نقول يستحق العقاب، يستحق العقاب فاعل الإثم أو فاعل الكبيرة أو فاعل الجرم. ولا نشهد لرجل من أهل الجنة ولا نشهد من رجل من أهل النار. بعض خوتنا يضحكوا مع أخوه يقولوا أنت أرى جهنم خالدون، استغفر الله، كلام عظيم هذا جدا، أرى من قولوه وقولوا كل لعب مع خوتنا به لا يجوز. لا لا غم الجنة، الجنة يجوزوش، الجنة من شهد الله له، من شهد له نبيه، ومن شهد له النبي، من شهد له نبيه أقصد العشر المبشرين بالجنة، ومن شهد النبي له وإن كان مجهولا قالوا يا رسول الله إن فلانة تطعم الطعام وتصوم وتقوم الليل وكذا لكنها تؤذي جيرانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. خصوصا احنا ما نعرفهاش، لكن شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إن فلانة تتصدق بالأسوار، قطع اللبن، صار فيها زبدة أو البن أو حليب الجمد أو كذا، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، ما تأذيش الناس، نفس الله هي في الجنة. هذا من يشهدون إحنا أصحاب السعير، نعم هم أصحاب السعير أصحابنا، لكن مش نخصصهم لنا، خصصهم لنا. لهذا لا يجوز علينا، حرام علينا نقول فلان وجوه الجنة، نرجو له الجنة، صح ما لدينا إن شاء الله، إن شاء الله كنا أهل الجنة. سبب قلنا تولى غير جهنم خالدون كبيرة بزاف، أسأل الله السلامة والعافية. أظن هذه الكلمات المستشكلة نأخذ بإذن الله عز وجل في شرح الحديث. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي، لهذا قلنا إخواني أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الناس قلنا من الصحابة لا نختلف فيهم، لأن الصحابي عباد الله، الصحابي شكون؟ هو الذي لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. هذا يعني أبسط تعريف الصحابي. بعضهم يقول من رأى، لكن كلمة رأى نحرم منها بعض الناس. وإحنا إخواني الصحابة من لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم لا يرتقون إلى درجة الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوهم في صنف الصحابة لما قدموه من إعانة وتقوة ونصرة للدين، من بين مثلا النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، هذا ما تلقاش بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان ملك، كان حبشة مثلا بكون نقول الصومال أو إريتريا أو في السودان شوية أو تحت السودان، هذاك شيخنا إثيوبيا إريتريا في نواحي الروح، هذا كان ملك آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرط في أعز أصحابه. عمرو بن العاص كان صحبه، كان كما نقوله فرط في صحبه على جهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما على حق وأنا مسلم، ما شف ما تلقى به، اسمع بعض الآيات فقط، هو كان من أهل الكتاب، هذا قال أنه صحابي. كذلك بعضهم من سلفنا قيل أنهم الاثنان معا، عمر بن عبد العزيز والفضيل بن عياض، قيل أنهما صحابيان تأخر بهم الزمن، فقرون كيف الرابع والخامس، لكن قلت من ورعهما وتقوتهما وصلاحهما وملكهما وحكمتهما وكذا وكذا، صحابيان طلعوا في المنزلة تحت. أبو الصحابة عباد الله، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه، احنا عندنا ثلاث قرون خيرين، لهذا احنا نقول قرون، ليس معناها قرن يستنى، يعني جيل النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن جيل، وجيل الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم صحابة جيل النبوة أو نقولها، لكن بعد جيل الصحابة، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم بقى وغير صحابة أحدهم، وبعد التابعين وبعد التابعين هذا أحسن الأجيال. كان صحابي قلنا الذي لقى النبي صلى الله عليه وسلم به ومات على ذلك، لأنه بعد اتحرم بعد وجهه خلاص، هؤلاء كثر من دخلش في حكم الصحابة، والتابعين هم اللي جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعين هم اللي ما أحضروا حتى واحد، وقيل أن المخضرمة وهو الذي عايش ثلاثة، يعني حاجة مع الصحابة والتابعين والتابعين اسمه المخضرمة. وكاين ناس تابعين خالتي ما تفهموش بلي ما يكفوش بالرسول، كاين تابعين يحبوا بالرسول، هو ساكن منهم ساكنين منه ما شافوش وما تلاقاوش بيه، قاموا على التابعين فقط، وان كان مش عن التابعين معناهم جاو في القرن اللي بعده والله حتى مات الرسول باش جاو هما، لا الرسول كاين ودعوة الاسلام كاين وهما كاينين، لكن في اماكن اخرى، جماعة اليمن جماعة العراق جماعة السن بعد باش جاو وجلسوا الصحابة فكسبوا من التابعين. أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هم فقراء المهاجرين، كما بينه البخاري في روايته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قالوا للنبي جو رجال، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، نقولكم هذه فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتف به نفران، النبي صلى الله عليه وسلم كان من جامعة أكل زوج نقولوش رجالا يعني زوج جامعة، كان مجمع من دوم للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، هم صحابته المقربون، وكان ناس طوقون يجي خاوف من الأعراب صحابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو عابر سبيل، هذا كذلك يجي يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كم يحشو بالنبي صلى الله عليه وسلم درجل التوارد، كانوا لما يرون أحد الأعراب أو أحد الناس جيد يفرحوا، يقول لك هذا جيد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم زيدوا نستفادوا وإحنا من أسئلة في الناس، لعله إحنا حشمنا نسألوا الأسئلة. صحابة جاي مسافر مش قاعد، جاي مزروب، جاي عند جاي مباشرة الشغل تاعو يسأل السؤال تاعو من شيء. لهذا إحنا بقى نهزوا الهاتف إن الشيخ والله العين جفت كل شيء خسرة وتحشت وزورنا في البلاد وروحنا عرض كعشة سلام الشيخ عندي سؤال مباشرة تنشط في الموضوع تاعك. هذا الصحابة كانوا يفرحوا بهذا، الصحابة كذلك اللي يجيب هم الأعراب أو أناس أو عبارة السبيل أو المسافر كانوا يفرحوا بالأسئلة تاعهم لأنه راح يسألوا أسئلة ممكن هما كانوا يستحيل يسألها. حتى أن نساء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه كانوا يستحون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدزوا للزوج النفس يخرج في الأمور خاصة تخرج تسألها، يدزوا للنساء تاع النبي صلى الله عليه وسلم هم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يجاوبهم، أو النبي صلى الله عليه وسلم يحب السؤال وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم بالمجمل بالمجهول ما بال أناس كذا كذا، ويمد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب تاعه هو مخاط لشخص لكن يمد إفادة للناس جميعا. فهذا الناس هم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا مباشرة تخلص الموضوع، يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يا رسول الله أمكن الناس أصحاب الدثور قلنا الدثر هم أصحاب الأموال الكثيرة ذهبوا بالأجور، يا رسول الله أجمع للبسين دون رجل، هذا سؤالهم هذا استفسارهم. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، لو احنا نتوقف عند هذا الكلام لعلنا يصيب في قلبنا شيء من السائلين، يعني نقول هلو جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يا إما غلا عياذا بالله يا إما حسدا، واحد يجي يقول لك راهو فلان ادانا كلش ما خلانا والو، ترى تتفشش منه كلامك لو ايش معناه؟ معناه تكرهه، معناه تغبطه، معناه تغير منه، معناه راك تحسده، والله معناه الخير تاعنا اللي احنا نعتقده في جميع المسلمين انك حابب نفسه في الخير، انك حابب تكون مثله. فالكلام الثاني الجزء الثاني من الجمله يبين لنا نيه السائل، يعني لما نقول يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور كيما احنا نجيب الدرجه وفلان ولا غدا كلش يسمى ثقه كلام، لكن لو نكمل الكلام تاعي ونكمل الجمله تاعي تلقى بلي انه فيهم حنيه على اخوان المسلمين، فيهم عطف على اخوان المسلمين، يعني نيتهم ليست نيه حسد وليست نيه بخل او نيه كذا، لكن نيتهم تسابق في الخيرات. فقال الصحابه يصلون كما نصلي، يعني نصلي كيف الناس عندهم لكن فضل، قالوا الدثور بالاجور، يعني رمع داد كيفنا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني فضول أموالهم هي الدثر، يعني فضل المال هو لما يكون بعد الاكتفاء منه، يعني احنا صدقة لمليحة خالص الإنسان اللي هو مش لحق روحه ومش كفي روحه ويروح يصدق ويجلب من مده هذا خير عظيم، لكن لعله تدخل فيه الكراهة وبعضها لعله يدخل فيه التحريم. لهذا قال أي يصلون كما نصلي، صحابة يصلون كما يصلي الصحابة السائلون، يعني صلاتنا احنا ما نصلي ما نصوم وخلاص، نسأل الله أن يغفر لنا، لأن لو أن صلاتنا وضعت أمام صلاتهم والله لا تعاد مثقال ذرة. الصحابة كانوا يقولوا الله أكبر ويخشعوا أو خلاص اديروا ماله اديروا ماله مفلتي، احنا تقول الله اكبر وقاعد يفشش راهو يحسب البقرات جاي وما جاوش الصوار بدا دخلت شهريه بدا يفشش حليب ثاني ثاني. كاين صحابي رضي الله عنه وارضاه مريض جاو يقصوا له دراعه قالوا روح نعطي لك شويه خمر شويه شراب وشربوا له الدندن يقصوا له دراعه تفضل ما اسكر كثير كان يا راجل قالوا له من البنج، يعني احنا دركا طبيا وعلميا واحد راح يقصوا له كراع ولا لا يجوز يخدروه او مسكين او يجبتك بس تشكشك شيخ مره نديروا له حكايه شنو هذا ما خاطرني ما يكونش لغه صماء هذا المصلحه او ديخان مش في عقله او سكان خلاص لكن مصلحه نقصوا هذا الفضل بدافع طبي وفضل مش جنن كون انا والله قال لك يقول الله اكبر واستوي قائما في حدود ذراعي شوف الناس وراهم شوف احنا وراهم هو قال الله أكبر حق الدين بيقرأ القرآن جري قصر ودريع ما صار له محتم جرى حصان مطاح شكل راح يديرها احنا عياذا بالله أنا نصليه كنت عبدوا إن الملد يمكن يسعد في هذا راح صلاح هاي فينا كل حاجة أسأل الله السلامة والعافية. قال يصلون كما نصلي هما مشنا ويصومون كما نصوم يعني الصحابة يصومون كما الصحابة جو سألوا على بعضهم مش علينا احنا يعني هذا الكلام لا ينطبق علينا لأن صيامنا كما قال أباؤنا صايم على الضرسة فاطر على خمسة احنا صايمين بفهمنا لكن عيننا مش صايمين وذننا مش صايمين وتمشير مش صايم مسرقة مش صايم ويدوم مش صايمة أسأل الله السلامة والعافية. ويتصدقون بفضول أموالهم ويتصدقون بفضول أموالهم هنا قيل أن الصدقة تكون مكروهة وتكون حراما يعني الإنسان الذي ما عنده مال ويلزم نفسه على الصدقة وهو بذلك هو بحاجة ذلك مال نتدخل فيه الكراهة وبعضهم يدخل فيه التحريم أي بأموالهم الفاضلة عن كفايتهم وقيدوا بذلك بيانا لفضل الصدقة فإنها بغير الفاضل عن الكفاية مكروهة. الصدقة مش المال فاضل يعطي المال يحتاج نعم يؤثرون على أنفسهم ويرتمدهم خصصا نعم هذه من عفوها لكن الإنسان تخيل بالجاية ورايح يموت بالشر وعلى باله يقول ممكن كما يكون في اللقمة اللي تتأثر ما يكونش مرة ومثال واحد عندك أجر عظيم لكن لعله فيها كرهة خاصة والأجر لا يعارض الكرهة. إنسان ينحط يسب به الرمح تاعه ويمد الطرف الأخر كما فعل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يجيب حق شقة تمر حبة تمر يكتمها لزوج عنده حبة تمر احنا ذوك يا جماعة رانا عنا مليار وما صدقوش تتخيل عنده حبة مرة سبحان الله حبة مرة صدقها شكون يصدق لك تمر مكاينش يصدق تمر عنده في الدار 18 في ربعي كون تقول له حفنة يقول لك روح حفنة واش دارت تخيل بلي مسكين عنده حبة وقسمها على زوج ليش غير صدقة فقط هذا قسمها نص ليه ونص الصديق لهذا قال بل قد تحرم الصدقة إذا كان الرجل بحاجة إلى المال شيء يحتاج ولده عليا ضايعين ويرالي أرجو كسيت ولاد الناس حاشا ولاد الناس يستملوا كسبة معليش ابنك كسيت سروات 50,000 وش اللي يسين فلان سروات 50,000 أما ابنك ما عندوش عريان وطايح تكسي ولد الناس وبعد رياء وسمعة صلى الله السلامة والعافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلام هذا الذي يؤيده قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود أو يضيع من يعود ولادك واجبين عليك نضيعهم الشر وراح تصدق على ولاد الناس ولاد الناس وكل ولادك ولعت ولادك تقدر تشبحهم بشيء بسيط تشبحهم بشيء بسيط وفضل فعل ما لك وراح ندور الناس المحتاجين هذا والخير أما أنت ضايع وراح تبين في روحك قدام الناس أسأل الله السلامة والعافية. وفي لفظ البخاري قال في الدعوة وأنفقوا من فضول أموالكم وليس لنا أموال هذا في لفظ الإمام البخاري. ولمسلم في الصلاة ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق وقولهم هذا ليس من الحسد بل من سؤلهم عن الخير وتنافسهم فيه يعني هذا ما حسدهمش راهم يحوسوا بيكونوا كيفهم. لماذا يا رسول الله احنا نصليه وهما يصليه احنا نصدقه وما يصدقه احنا نصومه وهما يصومه لكن راهم يصدقون بحاجة اخرى هما عندهم الصوارد راهم يتصدقوا احنا ما عناش هذه مهمش حاسدينهم حوشوا يلحقوهم في الاجر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون حوشوا يلحقوهم في المرتبة يلحقوها حوشوا يستكثرون من الحسنات هذا اللي عنده 100 حسنة من الصلاة والصدقة والصيام وهذا عنده كذلك 100 حسنة لكن هذا المتصدق أو عنده حسنات التصدق هذا ما عندهش حسنة التصدق هذا هو سؤالهم سؤال ليس للحسد بل للتنافس في الخير بل هو غبطة والغبطة أي تجوز خالص وتحسر على ما فاتهم من ثواب الصدقات. وفي شرح الحديث الذي عند البخاري قال وعتق الرقاب والأعمال البارة التي لا يقدرون عليها لماذا؟ لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في فعل الخير يعني شوف الصحابة ورانا خمر وخمر احنا ذكرنا في مجتمع الله المستعان كي نصلي زوج ركعات حتى يطلع عند الفيزا تاع الجنة شوفوا الجماعة وش راهم يهوشوا ولا مجرير. أقول لهم يصلي كيفي ويصوم كيفي ويصد كيفي ويدير كيفي ويعتق الرقاب كيفي ويقي السالم كيفي وإماطة الآية كيفي سووا لبيت بها ويصدقون أنا عندي شطوار منش نصدق اسمه وخر مني هل يرى وحوه سلام هذا ما يتنفسوا على الأخرى خاطر احنا رأى نتنفسوا على الدنيا نصلي وزراحية حطينا روحنا خلاص نجحنا وما خالتي راه نديروا كلش والصحابه صحابه ونحنا احنا ما عندنا والو احنا نطمع في مغفره الله عز وجل بركنا نطمع غير ربي يغفرنا فقط الصحابه بعضهم مبشرين بالجنه وبعضهم اهل الرضوان لكن هاد لكم الزريف نفسه كما قال احدهم انهم رجال عبدوا الله لاجل الجنه ووعدهم النبي بالجنه وبشرهم بها وما زالوا يعملون بها سبحان الله وحنا ورانا خالص ما نظامين الجنة ما خدمنا خدمة أهل الجنة ما نتبعوا للجنة ونحوصوا على الجنة ونحن في الخدمة اللي مش خدمة أهل الجنة نسأل الله السلام تعالى لو لن يتغمدنا الله عز وجل برحمته ومغفرته. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل لكم قد جعل الله لكم ما تصدقون. سؤالهم واستفسارهم والناء حوصوا يدوا الحسنات ومش حاسين أصحابهم ومش يغلع أصحابهم ومش يتنفسوا لأصحابهم ومش حاقدين على أصحابهم لكنهم يريدون نيل الأجر مثلهم. تسبقني بمية حسنة وأنا عندي 75 حسنة. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا غير سبقونا والله غير دور خير خير مني غبطة فيهم مش حسد أخوتي. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم عن مجمل كلامه أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم إجابة مجملة ثم بدأ يفسر لهم النبي ويفسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. احنا بالدرجة تاعنا وجوا يقول لك والله غير فلان ده كلش والله تقدر تكون خير منه هم ذلك الخير هم ذلك الخير في جهة أخرى. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ناس هذه الصحابة هذه اللي سألتوا عليهم تصدقوا بالدثور وهي فضائل الأموال الكثيرة عن المال الكثير ليستغلوه ونفقوا على أولادهم وعائلتهم ومصالحهم وبقى عنده الفضل وبقى عنده الخير زيادة فضلان المال هذا كده يصدقوا به. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم رأوا عندكم لكن ليست تلك الصيغة ما عندكمش الأموال لكن عندكم أمور أخرى تصدقوا بها لأن الصدقة هذه هاي احنا لو أن الإنسان في عموميتنا نقول الصدقة هذه في مجملنا لكن الصدقة في مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم ليست هكذا. لهذا ديما احنا نقولكم بلي يا جماعة تلقوا آية في القرآن والله آية في الحديث ما نقدوش نفسرها برأي بريطانيا لأن الكلام في اللغة العربية أو الكلمة في كتابنا ربنا عز وجل قال كلمة يفسرها ويفهمها كل الناس. يسكت مثال ممكن ما نقولوش وضحها كلمة هذه بسيطة اقرأ كلمة بسيطة الناس كل يعرفوش من اقرأ. وقيل بعض الكلمات يفهمها أقحاح الناس العرب الأقحاح يعني كلمة لغة عربية فصحى يفهمها غير اللغوي المتمكن. لعله شيخنا صالح شنو قالنا كلمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كلمة في قرآن الله عز وجل كلمة مثلا أنا نقول هم على بشر أسورة فرث من أسورة أسورة يعرفوش نصف عفوا غير لغوي لغوي مثل. وبعض التفاسير وبعض الكلمات يفهمها إلا العلماء كلمات وتفاسير بعثها إلا العلماء لأنها تعد كلمات مش على التفسير ومش على الجمل. وبعض الكلمات لا يفهمها إلا الله عز وجل. مثلا يجي واحد يقول لك ألف لام ميم شيد والله ما ندري لكن قيل هي أحرف تكون كلمة لا يعلم معناها إلا الله عز وجل. الله في أحق أغلب أقوال العلماء قالت لي وهم يقدر يفسرها ألف لام ميم ولا كاف هاء ياء عين صاد ما نخبرش نفسرها أتأذن لعلي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام جوابا لهم وتطمينا لهم وجبرا لخاطرهم يعني كرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلي وكين أمور أخرى تصدقوا بها هذا جواب للنبي صلى الله عليه وسلم طمنهم بلي ما تقلقوش وكين الخير وجبرا لخاطرهم يعني كانوا مقصورين شوية لأن عندي الحسنة الزيف وأنا عندي قلبي مقصور الخاطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام حتى يجبر خاطرهم رضي الله عنهم جميعا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا لما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، يعني لا تقولوا ذلك، فإن الله عز وجل جعل لكم وأعطاكم أمورا أخرى تتصدقون بها وتنالون ما ناله الناس من أجر. يعني ربي لو أعطاكم أمور أخرى تصدقوا بها وتديوا بها الأجر، وإن لم تفعلوا ذلك الفعل هما راحوا صدقوا الصوار صدقوا الخير اديوا الأجر، وانتم أعطاكم ربي أمور أخرى ما تصدقوش بالصوار لكن تديوا الأجر. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمات متفرقات ومجتمعات فيها خير كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بكل، أداة جزم وتعميم، إن بكل يعني كل حاجة عند حاجة، إن بكل تسبيحة صدقة، تسبيحة واحدة سبحان الله عن تبدي بها صدقة، أكدها النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعطاها لك النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم قالها لهم لأن التسبيحة لك بها صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل أمر بمعروف صدقة، وكل نهي عن منكر صدقة، خيرا عظيم سبحان الله. فقال المؤلف رحمة الله عليه إن لكم بكل تسبيحة، أي بقول سبحان الله، تسبيحة هي سبحان الله، سبح سبحان الله سبحان الله سبحان، تسبيحة هي واحدة برك سبحان الله، تقول سبحان الله عندك حسنة، والحسنة لا نعلمها هل هي مفردة أم جمع، الحسنة حسنة كم هي مقدارها على بنيش الدهر، حسنة على بنيها هي حسنة صدقها هي على بنيش، والحسنة عند ربي يرى مضاعفة، والحسنة يبعشة أمثالها واحسب ومن اليوم والغدوة والغدوة قدر حتولي، هذه شنو سبحان الله، هذه سبحان الله هي تسبيح الله وتنزيه الله عن النقص والقلة والضعف والضعف والاستصغار، يعني نزه الله عز وجل عن هذه الأمور، سبحان الله لتكون أغلبها في الأمور المستحقرة، أمور اللي مش نحن نقول سبحان الله، لهذا احنا سبحان الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله، وقت نقولها خاطي هاي عطينا وقت نقول سبحان الله، كي نقولها عند خلف الصلاة سبحان سبحان الله سبحان الله سبحان رب العالمين، كيف كيف في وضع احنا نزهين نزه الله عز وجل عليه، هذا احنا نهبطين وضع ذل وضع ذل، هذا خاطئ مش واحد، وبالعكس يكونوا طالعين في الجبيات وطالعين في الجبيات نقولوا الله اكبر، يعني ربي اكبر من حاجه هذه، نقعدوا في الوطاوي في الواطين وراقدين ومسكين نقولوا سبحان الله نسبح الله وننزه الله عن هذا النقصان، نكونوا في المرتفعات وفي الجبال وفي السيارات وفي وجه العالم نقولوا الله اكبر، وكل تكبيرة صدقة الله أكبر، وكل تحميدة الحمد لله صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل أمر بمعروف صدقة أو أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. فقال صدقة في كل تكبيرة وهو قوله الله أكبر، وصدقة في كل تحميدة بقولك الحمد لله، وصدقة في كل تهليلة أي بقولك لا إله إلا الله، وصدقة في كل أجر صدقة، يعني صدقة هذه اللي رانا نقول فيها كديها فيها الأجر تاع الصدقة، والكلمات هذو كي تقولهم عندك الأجر تاع الصدقة، يعني الصدقة في حد ذاتها تتمدها تدي فيها الأجر، والكلمات هذو تدي فيهم الأجر. قال وهذا إذا تفرقت الجملة، فإنه إذا جمعت الجملة فكان ذلك خير كثير، لهذا قال النبي تتخيلوا كلمة واحدة تدي فيها الأجر، تخيلوا بلي كنت لمها كاملة برك وش تدي فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله خير كثير، بعضهم في رواية قال له غرس في الجنة، تقول كلمة الجملة ببط عندك خجرة في الجنة سبحان الله وش حدث، فهي أي أجر عظيم في كلمات، وإحنا نشوفوا خالتي برك في نعودوا قاعدين وحدنا برك ليه ترى نقول الكلمات هذه، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا خالتي فإن هذه الأذكار مقبولة بإذن الله عز وجل، بل هي مجلبة لإجابة الدعوات، لأنه إحنا إنسان يعدد الله عز وجل قالوا مفتاح إجابة الدعاء اثنان شويج، تحوص ربي يقبل لك الدعاء اثنان شويج، هذا التسبيح والاستغفار والتحميد والتهليل، وقبلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان كي حد يقبله ربي يزيدها ربي، الله يدعي ربي بذكر الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى والثناء عليه وتحميده وتكبيره وتهليله والاستغفار عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب حاجته مبروك عليه بإذن الله. لكن شلون بقلب حاضر أو مش تنقولوا قال احنا وقلنا لا ربك نجربها، كلمة نجربها مع ربي ما كانش عندنا يقين مع ربي، عندي ربي يستجيب لي يستجيب لي، ما عنديش نجرب ونشوف. نسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. المعروف هو ما تعا أمر بالمعروف، شيء معروف. المعروف هو ما تعارف الناس على حسنه، حاجة معروفة بيناتنا بلي حاجة ليها، هذا هو المعروف. ونهي عن المنكر ما تعارف الناس بينهم أن هذا شنيع، حاجة مش اللي يحبب بعضنا، تقدر تكون هي حاجة مباحة كرمكم الله، مباحة إنسان يبول أو يبول أكرمكم الله وجلكم الله، لكن يبول مجاب الناس أو يبول حنا يبول لا يبول هذا يبول، لكن مجاب الناس اللي فيها منكر هذا نصحوه. كذلك المعروف حاجة مليحة قدام الناس، السلام عليكم صباح الخير عن فلان يجوز، وكلمة الإنسان يقولها الآباء يفيدوها منهم أبانا صباح الخير تربع أي مجوسة ودية. احنا رانا مسلمون وأهل الإسلام. شيخ العثيمين رحمة الله عليه قال: لا تصح كلام الحسن إلا بعد السلام. كنش السلام عليكم أو صباح خير قال أو تربع أو نهارك زين الله يعطيك مليار الله يعطيك دولار مليح، لكن احنا من نهار أو تربع نهارك زين لا لا خلاص، احنا مسلمين السلام عليكم صباح الخير، السلام عليكم نهارك زين، السلام عليكم نهار تربع، من التفاؤل بلا خير، صلى الله يجمعنا على خير جميعا. قالوا: يا رسول الله، كملوا شيخا كملوا. قالوا: يا رسول الله، وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة، يعني شوفوا الخير في كل حوايج، حتى مع الزوجة في عندك رجل سبحان الله، في كل حاجة، السلام عليكم صباح الخير صدقة، تمد بالمعروف صدقة، تصلي صدقة، سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة، تضحك مع مرتك صدقة، تلعب مع مرتك صدقة، تجري من مرتك صدقة. احنا الأمور اللي يجمعها ما كانش، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري مع أمنا عائشة لي يكون جاو راجل يمشي مع مرته شيخ ومرته في الطريق يقول لك هذا جاي هذا مجقجع هذا يحتمته مني أنا بعد أخر. النبي صلى الله عليه وسلم يجري وأمنا عائشة في الليل يطيح المغرب يخرج يجري ويستيقظ، قال لها: هاته بتلك، مرة سبقها مرة سبقها، عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان كبير، مرة سبقها مرة سبقها. لهذه من السنة، احنا كنا نديرها كل شباب يقول لك وجاية، من السنة أن الراجل في الجمار تفريد وفي الجدر وياش، شكون اللي راهو يديرها خالص؟ من ينور روح أنا ساعات مرة في ليش ما نديرهاش على كلاش، هذه سنة، احنا كنا نديرها يقول لك وجاحوا، لا لا. شوفوا الصدقة والرهي وفي كل صفحة مع مرتك صدقة، تمد لها 5000 قال لي غديها من عندي صدقة، مرة نحن بل الصدقة واللي حكيت في بضع أحدكم صدقة، تقرب المرتك بالحلال جامع الزوجة تاعك عندك أجر في بضع، قال هو الجماع في الحلال، وقال وقيل هو محل وطئي يعني هو الفرج بالدير، يعني سبحان الله مرتك تدي فيها الأجر حاجة عادية، ما نقولوش كما يقول الكفار أن حاجة بهيمية، بل هذه حاجة رغبة نفسية تفرغ بطرق الحلال تدي فيها الأجر سبحان الله. فسأله النبي فسأله الصحابة ففسروا كلام هذا شيء، قال له الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون لها فيها أجر؟ يعني يا رسول الله إنسان يقدم لزوجته ويدي الأجر، قال من النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يدي الأجر. فقال أعطاه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقولوش كون طلطاه كشيخ صالح، لكن أعطاه النبي بمعنى الآخر، يعني أنت كي تروح الطريق الحرام وديش هذا الحرام تدي فيه الأجر ولا تدي فيه الوزر؟ تدي فيه السيئات ولا تدي فيه الآثام خالص؟ الطريق هذه والشهوة هذه واللذة هذه، لو أنك تفرقها بطريق حرام راح تدي الإثم ولا تدي الأجر؟ أكيد ولا صفة راح تدي الوزر، راح تدي السيئات، راح تدي الإثم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وأكيد جوابهم نعم، جوابتهم نعم يعني أكيد. أنا أقول لكم أنا بني أكيد نعم، يعني الإنسان لو أفرغ أمره ذلك في أمر حرام فإن عليه وزر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، استرجع النبي صلى الله عليه وسلم واستدرك عليه ما سألهم، فقال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. شيخ العثيمين رحمة الله عليه قال سواء بنية أو بغير نية. بعض العلماء قالوا بنية الإعفاف، وبعض العلماء الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قال سواء كانت بنيته أو ليس بنيته، لأن هذا فعل يجنبك من وقوع في أفعال، ولأن هذا تحصين لك ولأهلك. يعني حتى نويته والله ما نويتوش، أو راح نحكيك أمورها ماشي مليح. قالوا يا رسول الله، قال النووي رحمة الله عليه، أعلم أن شهوة الجماع أحبها الأنبياء والصالحون، فقالوا لما فيها من المصالح الدينية والدنيوية من غض للبصر وكسر للشهوة وابتعاد عن الزنا وحصول للنسل الذي تتم به عمارة الدنيا وطاعة الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كافر يوم القيامة الأمم شكون؟ إحنا المسلمين، هو الناس تاع النبي، الناس مش تاع الناس النبي صلى الله عليه وسلم كصلبه، لكن نسو يعني ذريته يعني أمته. يباهي النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، أمم الكافرة اللي قبلنا أو أهل الإيمان، حتى أمة موسى وعيسى أمة إسلام وإيمان آمنوا بما جاءهم من شريعة، يباهي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أن له أجر، وتكثر الأمم يوم القيامة، وهذا قياس على جميع شهوات البطن والفرج والبدن. يعني ليس غير على هذا الفرج، احنا نقوله برد. يعني تخيل انت لو تتصدق على مرتك والله على أولادك والله كسوة عندك فيها لجرة كذلك إخواني في الله. أظننا نختم الحديث بذكر بعض الفوائد من الحديث. لما جاء الصحابة للنبي يا رسول الله، يا رسول الله أناس، وش معناها؟ معنى حرص الناس وحرص الصحابة على تعلم أمور دينهم. هذا الحديث السيد بالناس السيوع على دينهم، احنا رانا عدا مستقيم خاوتي. كذلك أن الصدقة ليست بالمال وليست مخصصة بالمال، كما قلنا بالمال هذا يصدقوا بالمال، لكن لم يصدقوا ويصدقوا جماعة تسبيح تكبير تهليل إماطة الأذى كلها صدقة، إماطة الأذى صدقة، ابتسامة في وجه أخيك صدقة، تبتسم تضحك في خوك وكأنك صدقت فلان صدق بعشرة آلاف، صدق ما عندكش باش تصدق، صدق ابتسمت مع خوك بركات عندك لجرة خالتي. بل ربما تكون بغيره أفضل، كالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك فضل التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه كلام طويل عريض، لكن أنذ الوقت ما يكفيناش. كذلك الحث على استحضار النية في الأمور المباحة، سمعوني مليح الكلام الخاص، الحث على استحضار النية في الأمور المباحة، وأن الأمر بالمباح إذا كان عادة ولا ثقته نية صالحة فإنه يصير عبادة. تكلمناها من قبل خالتي، ولعلنا نخذ فيها الكلمة دي بنستاذ منها دي مدير النية. بل أن العلماء قالوا يجوز تعديد النية، نية قالوا في الصيام في الأضحية في العمرة هذو ما تعددش النيات، أما في الأعمال هذه كل جلف عدد الدنيا جلف تدي الأجر من كل، سامحوني لعله نطيل دقيقة ولا زوج، تنال الأجر من كل نواحي. تعديد النية، تعديد أنا رح نصلي، أنا نيتين جاي نصلي، لكن لو كنا نعد حد ندي الأجر بالزيت حد ندي الخناطر وش ندير؟ نتوضأ في الدار وندير الأذكار تاعي في الدار وما نمسكش بالفوطة، لأن إحنا عنا في الرواية كل قطرة تقطر من يديه تهبط معها سيئة، ما نمسكش بالفوطة، خلي ما يقطر من يديه. ونجيب الأذكار تاعي مني في بيتي ونخرج من الدار تاعي ومن نسكتش بالسيارة نضرب خطاوي، وديت الأجر تاع الوضوء في البيت، وديت الأجر تاع الذكر في البيت، وديت الأجر تاع حط الخطايات كما الماء يقطر كل قطرة تهبط منها تهبط معها السيئات خلاص. هذا معتقد منها ما نسكتش بالسيارة، نجي نمشي عليه من أجل تكثير الخطوات إلى المسجد، كل خطوة حسنة وكل خطوة سيئة، وهذه تهز حسنة وهذه تهبط سيئة، وشين ينزل نعقب في الطريق؟ لا نعقب في الطريق، بل نلقى خوتي المسلمين، السلام عليكم السلام عليكم صباح خير تربع نهار زين، تدي في الأجر حاجة ثالثة ولا الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة، أنا جاي نكثر المسلمين في الجامع، الحاجة الرابعة جاي عمارة بيوت الله، الحاجة الخامسة جاي بالك شنو نزيد نقضي، الحاجة السادسة جاي إماطة أذى في الطريق. شوف النيات، احنا انا جايين نصليو بصح كون نعدوا النيه خاوتي قبل ما نديو الاجر، نسال الله ان يجعلنا جميعا من معددي النيات. كذلك جواز القيام القياس، هذا مساله عظيمه لكن مدام قال الشيخ العثيمين احنا نقولها، جواز القياس في الاحكام الشرعيه وهو من مصادر التشريع، والقياس المذموم هو الذي يتعارض من النص مع النص لأنه الاجتهاد مع النص. هذا مسألة كبيرة يعني كالقياس وكذا. أظن هذا ما وفقنا الله عز وجل أن نتكلم فيه، وفقنا الله عز وجل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.